ألا يا رسول الله إنك رحمة ألا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة كؤوس التصاب في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إلى رسول الله شوقي طائر وفي عالم الأسرار سري حائر جميع البرايا في رضاك تفاخر فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خاض حملت بأزكى الأنبياء حملت بأزكى الأنبياء كان لها قديم حملت بي أمل أم وسعدك Yeah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah, تحيا به رواحنا وجسدنا والصور هل لنا خالي منها يذيب السماء أخبر تجلي عن القلب الحزين الكدار تخرب علينا المطام تزيل يا ربنا بل ومع كل شر والمنى والوقار الله فصل وسلم وبارك عليه. Ferry Fandi Seto. Maulid ini akan kita awali dengan nadzom tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini dibawakan oleh santri-santri dari Al-Husaini di depan sini. Tolong di syuting yang betul, yang bagus, karena mau saya upload di YouTube sebaik mungkin. Ya. Semua kamera fokusnya ke sini. Bisa zoom ke ini enggak? Bisa? الفاتحة على منى وحبيب علي في قراءة سنت درار إلى وقتما إلى أرواح جميع أولياء الصالحين من ذكرنا في هذا المجلس في كل المولد ومن لم يذكره ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم صلى الله سيدي وحبيبي أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وهبنا علي بن محمد بن زهر وسلم وفروهن وحبيبي محمد أنيس بن عبد الحبشي وصولهم وفروهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى رشيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله وصولهم وفروهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Rabbana bil haikalin nurani albazi abdil qadiril jilani yassir lana kullal كل الأمور وعافنا setia ilahi aghnini waj'alni fi bahril mahabbati fa Sunny. سيدنا وحبيبنا وشرفنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر سكران وحبيب علي بن أبو بكر سكران وحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب أبو بكر عبد الله العدروس الأدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشاهد بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن الصالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى سيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي عيني بن محمد بن حسين الحبشي ولي والديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي أبو علوي بن حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صنابة فاطمة بنت محمد مولى خاله وأم عبد الله وأولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدي والشيخ وقدوتي الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه صنابة خديجة بنت علي البدري وزوجته حبيب الشفاء بن طه بن عبد الله سقف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان وأخي أمي علوي ثم إلى أرواح جميع إخوان وأخوات حبيبي أنيس ثم إلى روح الحبيب صالح بن أحمد أسقف وزوجته علوية ثم إلى روح الحبيب محمد بن عدلس الحبشي والحبيب محمد بن طاهر بعبود والحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب محمد بن حسين العدروس وأولاده وصنع حبيب الشيخ والحبيب عبد الرحمن ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب الشيخ بن أبو بكر السقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الله بن علي السقاف ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بكر العدروس بربتان ثم إلى روح الحبيب علي كويتان ثم إلى روح سيدي الجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس جدي عبد الرحمن بن حسين العدروس جدي علي بن مهدي العنفري جميع أزواجهم وجدت بيتي وزرتها وأولادهم وصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدي والد محمد بن حمد العيدروس وجميع إخواني وإخواته ثم إلى روح أولياء هذه البلدة وصليها وصلى روح بي سلمان بابوغان ثم إلى روح بي حسن منهد ثم إلى روح بي سيرات ثم إلى روح بي عمر عبد المنان ثم إلى روح بي مرسدي ثم إلى أرواح جميع أهل تيبس من أهل المسلمين وأهل الغلبيت بقونا من أهل المسلمين ثم إلى روح أهل المعلى والبقيء والزنبل والفريد والأجر جميع ترب البشر ثم إلى رؤى الحبيب أحمد الحسني ثم إلى رؤى الشريفة فاطمة بنت علي عائشة بنت إبراهيم الحسني ثم إلى رؤى الشريفة فاطمة إما بنت فاطمة الزهراء بنت علي الحبشي ثم إلى رؤى الشريفة سعد بنت عبد الله بن سالم السقاف الشريفة رضية بنت علي بن شهاب وشريفة علوية بنت الشريفة سيدة بنت علوي الحبشي ثم إلى روح الشريفة ثم إلى رشيد فاطمة بنت عبد القادر الجبري ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفات بركات في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في فردوس الأعلام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان واجعل سكنهم الجنان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله بركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يرزقنا العافية ودام العافية الشكر على العافية تم العافية العافية من كل هذه البلية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يحفظ أولادنا وبناتنا وذريتنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء الفتن ما ظهر من بطن واجعلهم جميعا كرة عين سيد المرسلين والأولياء والصالحين وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا جميعا في رمضان الظفر بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت وبعد عمر طويل في طاعته ولطف وعافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا الإناية على دينية وعلى من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي

السلام عليك دائم إلى انقراري السلام السلام عليك زائل الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زائل الأنبياء السلام السلام عليك يا مسكي وتيمي السلام عليك السلام السلام على المتواجي بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتواجي بالكرامة السلام على المضلل السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي

ربي فاجعل المجتمع لا غاية حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك بالنصر وبالمرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر

وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست حبيب الله يا خير البرى يا قمر القمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله دنا للشمس منه والهدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله دنا للشمس منه الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا وكل الكون أنار للنور ضاء وريق المصطفى يشفي العنينا الله الله وعين قتادة خذها دليلا الله الله وريق المصطفى يشفي العنينا الله الله وعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وظل علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من عامل حملت في ذلك العهد إلا أتت في حملها بغلاد من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعضل الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التجريب وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وانوط هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأفضال الجود الإلهي على أهل الوجود تدج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت إلى أعهد المصوب ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطي أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحون العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمع الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى من ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدى الخير مقعد

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. الفاتحة على نية الاسم المبارك علي زين العابدين بن دوني تشاندرا. Semoga Allah menjadikan anak ini anak yang saleh, menumbuhkan anak ini sampai dewasa dalam keadaan selamat dan bahagia, menjadikan anak ini anak yang taat kepada Allah, anak yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnahnya, cinta kepada Ahlul Bait dan keturunannya, menjadikan anak ini anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang kehidupannya menjadi berkah bagi keluarga, bagi kaum muslimin, bagi nusa dan bangsa. Ala hadini haula kunutun salih wa ila hadratin Nabi Zainal Muhammad. Al-Fatiha. Alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا رفعه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعته قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم

فهو الجالس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكره فهو الجالس Oh.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, sengaja saya setelah maulid minta dibacakan qasidah ini karena pada malam hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya kita memperbanyak zikir la ilaha illallah. Barang siapa yang di hatinya sudah ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah, siapa di hatinya udah ada dua kalimat tersebut, tidak akan disentuh api neraka. Khalisan min qalbih. Kalau hatinya betul-betul ikhlas milih Allah, hatinya betul-betul ikhlas milih Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Dan barang siapa di hatinya udah ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapapun orangnya, bentuknya seperti apapun, entah dia tampan, gak tampan, cantik, gak cantik, sempurna atau cacat, sempurna atau cacat, maksiat ataupun taat, maka orang yang sudah punya dua kalimat tersebut, suka gak suka, dia adalah saudara kita. Suka gak suka, dia saudara kita. Bentuknya seperti apapun, sebab Rasul telah bersabda, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Makanya siapa yang tidak menghargai seseorang yang di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, kalau ada orang yang udah punya kalimat tersebut dalam hatinya kemudian tidak dihargai oleh orang lain, ada yang berani mencaci dia, ada yang berani memaki dia, ada yang berani menggunjing dia, ada yang berani menghancurkan hatinya, ada yang berani menghinakannya, ada yang berani menipunya, ada yang berani berbuat sesuatu yang mendzaliminya, maka Allah Ta'ala memberikan ancaman bukan dosa kecil, tetapi dosa yang sangat-sangat-sangat besar. Sebagaimana disebutkan, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Atau di riwayat yang lain, al-ghibatu asyaddu min thalathin zina. Okama qala sallallahu alaihi wasallam, menggunjing seorang muslim itu dosanya lebih berat daripada berbuat zina. Dalam riwayat yang lain, menggunjing seorang muslim dosanya lebih berat daripada 30 kali berbuat zina. Kalau sampai ada seorang yang hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian orang tersebut dibunuh dengan sengaja oleh muslim yang lain, maka yang membunuh diancam langsung oleh Allah Ta'ala. Jika dia tidak bertobat, nar untuk dia, neraka untuknya. Jika ada orang yang memfitnah seorang muslim, maka Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dosanya dia berbuat fitnah itu lebih berat daripada dia membunuh orang tersebut. Dikatakan dalam sebuah riwayat, menghancurkan hati seorang muslim dosanya jauh lebih berat daripada sekian puluh kali menghancurkan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa yang memuliakan orang yang punya dua kalimat tersebut, maka Allah akan memuliakan dunia, memuliakan dia di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Sehingga dikatakan, siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan, maka itu sebuah kebajikan buat dia. Siapa yang mau berjabat tangan dengan muslim yang lain, selama dia berjabat tangan, dosanya berguguran di antara keduanya, satu dengan yang lain, dosanya rontok selama dia masih berjabat tangan. Begitu banyak hadis menjelaskan perbuatan baik kepada muslim yang lain, Allah lipat gandakan pahala dengan pahala yang luar biasa. Sampai dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan, tabassumaka fi wajhi akhika laka shadaqah wa kama qala sallam. Sekedar senyum bagi saudaramu itu sedekah nilainya untuk kamu. Mau senyum saja untuk muslim yang lain, itu sedekah. Mengucapkan salam, berpahala. Menyingkir gangguan, berpahala. Bahkan Allah mengatakan, siapa mau nutup aib saudaranya sama muslim, hobinya nutup muslim yang lain, aibnya ditutup, Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Tapi siapa yang berani membuka aib seorang muslim, maka Allah akan bongkar aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah juga menjanjikan, wallahu fi auni al-'abdi, dan Allah akan terus pertolongannya bersama seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya sesama muslim. Karena itu, mari kita belajar menghormati, memuliakan seorang yang sudah punya dua kalimat syahadat. Bentuknya seperti apapun, dia adalah saudara kita dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Ini yang persaudarakan bukan orang lain. Yang persaudarakan kita ini bukan surat, bukan. Tapi yang persaudarakan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saudara dengan nas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim akhul muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman ini banyak muslim yang tidak mengetahui hak muslim yang lain. Menjenguknya dikala sakit, melayatnya ketika meninggal dunia, menolongnya ketika dia dalam kesulitan, membantunya saat dia dizalimi. Ini adalah pekerjaan muslim untuk muslim yang lain. Yang saat ini muslim gak ngerti yang terjadi sekarang, muslim mencaci muslim yang lain, muslim memaki muslim yang lain, muslim membongkar aib muslim yang lain, muslim menjelek-jelekan muslim yang lain. Sehingga al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini keindahannya sirna, tertutup oleh perbuatannya orang-orang yang mengaku dirinya seorang muslim. Padahal kalau kita lihat bagaimana Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana Islamnya beliau-beliau itu, indahnya luar biasa. Ketemu assalamualaikum, jabat tangan, senyum. Kalau sekarang mau ucapkan salam aja pilih-pilih. Dipilih ini pantas enggak ya kita kasih salam nih. Ini orangnya jengkelin, enggak usah gitu. Ya, kalau mau salaman juga mikir-mikir, ini punya penyakit menular enggak ya. Mau salaman mikir-mikir. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dikatakan riqul mu'min syifa, kama qala sallam. Ludahnya seorang mukmin ini obat. Sampai Rasul mengajarkan punya keyakinan seperti itu, ludahnya obat. Coba kalau kita kena ludahnya mukmin yang lain, mikir. Ini obat atau penyakit? Kan mikir. Artinya seorang yang sudah punya dua kalimat ini, pada pandangan Allah derajatnya luar biasa. Makanya yuk, saya mengajak semuanya, terutama diri saya sendiri, mari kita betul-betul mempelajari hak muslim yang lain. saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Dah, itu saja untuk malam hari ini. Insyaallah Jumat yang akan datang kita sambunglah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri, ada beberapa pengumuman. Nomor satu, hadirilah pengajian akbar dalam rangka Isra Mi'raj hari Sabtu 23 April waktu jam 7:30 malam sampai selesai di gedung Serbaguna Dagen Timur Flyover Palur bersama Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus. Hadrohnya Hamas Royal Jaten, diselenggarakan oleh PHBI Dusun Dagen. Ya. Jadi hari Sabtu 23 April. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting buat saya, buat jenengan enggak penting ya kebangetan. Ya, hari Jumat. Jumat tanggal 29 April, persis 2 minggu lagi setelah Jumat ini ya. Jumat depan, Jumat yang akan datang. Jadi Jumat 2 minggu lagi, Jumat 29 April. Waktu seperti biasa jam 8 malam sampai jam 10 insyaallah selesai. Jam 10 insyaallah selesai. Peringatan Isra Mi'raj sekaligus tahlil 40 hari ayah saya. Yang tidak datang saya coret dari daftar teman saya. Ini saya ngomong begini di mana-mana, pokoknya enggak datang tak coret. Bukan teman saya gitu ya. Ojo ngaku-ngaku boloku gitu ya. Apalagi murid, ya, konco aja tidak, apalagi murid. Oh, saya muridnya Habib Novel. Ah, pus ngapusi. Ya, yang ngaku murid saya, ngaku teman saya, ngaku sahabat saya, ya ngaku dulur saya, Jumat itu wajib datang, syarat dan ketentuan berlaku. Ya kalau berhalangan ya otomatis ya enggak usah dah datang. Ya, boleh datang jam 8 tepat, boleh datang jam 10 tepat. Enak toh? Yang penting dah datang. Beb, saya mau datang jam 10 lewat 5 menit, boleh enggak jadi masalah. Moga-moga belum selesai makannya, kan begitu ya. Masih keduman. Pokoknya usahakan datang jam berapapun. Duduknya dimanapun boleh, mau di depan boleh, di belakang boleh, di pojok boleh ya. Ngawang juga boleh, kalau Anda bisa ngambang silahkan, lumayan jadi tontonan. Pokoknya usahakan datang. Usahakan dah datang. Kenapa? Saya pengen Isra Mi'raj itu di Solo betul-betul megah. Isra Mi'raj ini kadang-kadang kok kelihatannya biasa-biasa saja. Kadang ini umat Islam enggak mikir, "Wa man yu'adzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub." Pertemuan dengan sama manusia saja itu tiap tahun diperingati. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun pernikahan, ulang tahun pernikahan. Bulan ketemunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah kok kita anggap biasa-biasa saja. Berarti bosok hati kita. Ini Kanjeng Nabi ketemu Allah loh. Kanjeng Nabi ketemu Allah. Ini pertemuan yang luar biasa. Jadi jangan remehkan pertemuan tersebut. Yuk kita agungkan, yuk kita muliakan. Niat itu pengen memuliakan Isra dan Mi'raj. Yang enggak datang pokoknya saya coret, terutama tim Hadroh Jeporo. Ya, terutama gitu kan yang di depan nih, tim Hadroh Jeporo. Yang berhalangan minal hadirin. Paham ya? Jelas semuanya? Ya, yang enggak mau datang coba angkat tangan. Ya, berarti semua mau dah datang, innamal a'malu binniat. Yang penting sekarang sudah niat. Perkara 2 minggu lagi Anda sudah meninggal enggak jadi masalah. Jadi yang enggak datang saya doakan enggak panjang umur, kan begitu ya. Ya, tapi dawa umur. Tapi dawa umur. Insyaallah semuanya panjang umur, diniati makanya. Panjang umur, sehat walafiat semua dah datang. Saya pengen yang hadir, saya benar-benar pengen ini. 29 April saya pengen pokoknya Pasar Kliwon kebak menungso putih-putih kabeh. Iya. Jalan itu penuh manusia. Bukan cuma halaman, jalan itu saya pengen penuh manusia. Ada apa? Isra Mi'raj. Nah, untuk itu saya punya request. Yang punya baju putih pakai baju putih, yang punya. Yang enggak punya lorek-lorek boleh. Oh, malam itu saya pengen spesial Pasar Kliwon kelihatan putih-putih. Yang punya putih-putih dipakai. Mulai sekarang dikum pakai kapurit, ben putih banget. 2 minggu kan lumayan ngekumnya, remuk gitu ya. Jelas semuanya ya? Ya, hari Jumat 29 April. Kemudian ini ada permintaan doa untuk kesembuhan mertua dari ibu mertua dari Mas Ansori yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan Akhina Edwin Rostayadi juga yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kemudian untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi, untuk paman saya Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, kemudian untuk Sartiem binti Dumairi, kemudian untuk Mbak Tiah beserta keluarganya, ibunya dan neneknya, dan kemudian untuk siapapun yang sedang sakit, semoga segera diberi Allah kesehatan yang prima, yang barokah, yang manfaat dunia akhirah, dan panjang usia dalam segala kebaikan. Al-Hadzim ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah agar semua yang menghadapi ujian di sekolahannya, apapun yang digarap hasilnya baik. Ya, walaupun jelek tetap baik. Hasilnya tetap lulus, ya. Hasilnya tetap lulus dan naik kelas. Al-Hadzin ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya pengen menghadiahkan ya pahala dari amal kita pada malam hari ini, khususnya untuk beberapa orang dari kerabat saya dan juga nanti untuk kerabat jenengan semua ya. Karena di bulan Rajab ini banyak dari kerabat saya yang meninggal dunia. Sekaligus kita kirimkan pahalanya. Tolong ini nanti dipotong ya. Para pemirsa umat Islam dimanapun Anda berada, mengirimkan hadiah pahala amal soleh kepada muslim yang meninggal dunia itu pasti sampai. Karena yang mengirim seorang muslim dan yang menyampaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah salah alamat. Karena itu Anda jangan pernah bingung dengan komentar siapapun. Sebab setiap orang yang mengirimkan pahala kepada muslim yang telah meninggal dunia mengucapkan Allahumma, ya Allah, tolong terima amal soleh kami dan sampaikan pula pahalanya. Kita berdoa minta kepada Allah ta'ala. Sehingga jika ada orang yang mengatakan tidak sampai, berarti orang itu menghakimi Allah tidak bisa menyampaikan pahala itu kepada seorang muslim. Berarti dia telah ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga barokah, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, belum selesai. Ini tadi eto-etoan. Itu nanti kita potong, kita share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, terimalah seluruh amal soleh kami di hari ini, khususnya di malam hari ini, pembacaan Maulid Simtudurur, kalimat tahlil yang kami baca, kalimat tasbih yang kami baca, salawat yang kami baca, qiraatul Quran yang kami baca, sedekah yang kami infakkan, apapun dari amal soleh kami menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, ya Allah, terima semua itu ya Allah sebagai amal kami meskipun penuh dengan kekurangan. Terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada orang tua beliau, kepada leluhur beliau, para anbiya wal mursalin, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terkhusus sampaikan pahalanya kepada leluhur kami Bani Alawi dan kepada seluruh orang-orang soleh yang telah kami sebutkan di depan ya Arhamar Rahimin, kepada para awliya wa salihin, kepada Sadatina Sufiya, terkhusus kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, Sidi Abi Hasan Ashadili, Sidi Ahmad Arifai, Sidi Bahaudin Al-Shabandi, Sidi Abu Madian Al-Maghribi, Sidi Arabi Al-Adawiyah. Sampaikan pula pahalanya ya Rab kepada orang-orang yang ada dalam hati kami dan belum kami sebutkan ya Arhamar Rahimin. Terkhusus sampaikan pahalanya kepada Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi dan kepada istri beliau Hababah Syifa binti Taha bin Abdul Asgaf, dan kepada kedua orang tua beliau, dan kepada anak beliau mertua saya Al-Habib Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi, dan kepada adik beliau yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad Anis Al-Habsyi, dan kepada putra daripada mertua saya yaitu Akhina Husain Irfan bin Ali Al-Habsyi, dan kepada Ammi Harfa. Dan sampaikan pula pahalanya kepada Ustaz Najib bin Taha bin Asgaf, kepada Habib Ali Bakar Segaf. Sampaikan pahalanya kepada kakek saya Ahmad Ma'ud Rahman Al-Idrus, kakek saya Ali bin Madhabsi, dan kepada istri-istrinya Jadda Tiwiji wa Zahra Talha, dan kepada seluruh paman-paman saya yang telah meninggal dunia, dan kepada orang tua dari Anda semua yang hadir di sini, kerabat dari Anda yang hadir di sini, teman-teman Anda yang hadir di sini yang telah meninggal dunia. Sampaikan pahalanya ya Rab kepada orang-orang yang telah dimakamkan di makam tipes minal muslimin wal muslimat, makam ngulumprit bukonan minal muslimin muslimat, dan makam-makam dari orang-orang yang hadir di kampungnya masing-masing ya arhamar rahimin minal muslimin wal muslimat. Dan sampaikan pahalanya kepada makam para sahabat yang makamkan di Baqi, di Ma'la, dan para seorang sahabat di Zambal, di Furat, dan di Agdar ya arhamar rahimin. Dan sampaikan terkhusus pahalanya ya Rab teruntuk ayahanda Nabi Muhammad bin Ahmad Abdurrahman Al-Idrus wa usulihi wa furuhi wa ikhwati wa ikhwani wa man kana fisabik hadir ma'ana Mas Agus Pak Tarmin wa man kana anfaq li hadzal majlis wa an hadzal majlis arhamin. Terima semuanya dan sampaikan pahalanya kepada mereka semua ya Rab, dan jadikanlah pahala amal soleh tersebut sebagai pembenteng bagi mereka dari siksa api neraka, pelindung dari mereka dari siksa api neraka, pembebas bagi mereka dari siksa api neraka. Dan semoga Engkau berkenan mengampuni mereka semua ya Allah, melipat gandakan pahala mereka semua ya Allah, menjadikan makam mereka, kubur mereka sebagai taman-taman surga ya arhamar rahimin ya Rabbi. Dan jadikanlah berkat mereka semua kami mendapatkan keberkahan ya Allah. Engkau ampuni pula dosa-dosa kami ya Allah. Engkau terima semua amal soleh kami ya arhamar rahimin. Engkau panjangkan usia kami dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, kesehatan, kekayaan dan kebahagiaan ya Rabbi. Dan tolong berkati kami di bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atik ya arhamar rahimin. Dan jadikan kami orang-orang yang telah Engkau persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya arhamar rahimin. Dan setelah Engkau berikan usia panjang dalam segala kebaikan tersebut ya Rabb, tolong akhiri usia kami semua dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin al hadiniya wa ala kulliyatin salihatin jamiatin nafi wa ala manhibin ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruh bapak Dedi Karyadi wa usuli furih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga barokah manfaat. Jangan pulang dulu, nikmati hidangan yang ada insyaallah. Panitia segera dibagi 1-4, 1-5. Terima kasih banyak.